يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قبل أن نبدأ بمبحث القضاء والقدر، بقي عندنا جزئيات يسيرة جدا في مسألة عذاب القبر ونعيمه. أود أن ننبه على مسألة يسأل بعض الأحبة بعد انتهاء الدرس عن أسئلة يحتاج إليها، ولكن نظرا لضيق الوقت فلن نستطع أن نستوفي جميع العناصر المتعلقة بالموضوع المطروح، مما يؤدي إلى أن ربما يغفل بعضها ولا يستقصى استقصاء دقيقا نظرا لضيق الوقت ونظرا لأنه يحتاج إلى أشياء أخرى قد يكون إغفال هذه أولى من طرق، يعني يكون إغفال هذه ويكون طرق مباحث أخرى أهم من ما يتم عرضه. مما بقي عندنا من قضية عذاب القبر، بقي عندنا مبحث هل عذاب القبر متعلق بالروح والجسد أم أنه بالروح فقط أم أنه بالجسد وحده. المعتزلة لما أنكروا عذاب القبر كان من يقولون إننا نجد إذا بحثنا عن الميت بعد مضي سنوات لم نجد شيئا من جسده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلى الإنسان لا يبقى منه إلا عجب الذنب فقط. فقالوا إذن تعلق العذاب والنعيم هو على الروح فقط، ولكن هذا القول ليس بصحيح. والدليل على عدم صحته أنه يأتيه ملكان فيسألانه ويقعدانه، ثم يفتح له باب ويقال له انظر، فينظر إلى باب إلى الجنة وينظر إلى النار. هذا كله يتعلق النظر وغيره للجسد ليس للروح، مما يدل على أنه للروح وللجسد جميعا، وإن كان أغلبه إلى الروح والجسد لها جزء من قضية التنعم ولها جزء من قضية التعذيب. عندنا بالنسبة للقبر فهو ظلمة، ونعوذ بالله أن تكون قبورنا ظلمة علينا. ولقد ماتت امرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم وفي سنن أحمد وغيره، لما ماتت لعلها امرأة كانت تقم المسجد، وماتت ولم يعبأ الصحابة بها ولم يوطئ النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماتت ودفنت، وما خبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها ثم قال إن هذه القبور ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليها، مما يدل على ما يتميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن القبر ينور على أصحابه متى صلى عليهم، ويكون نورا على الناس بسبب الأعمال الصالحة التي يقدمونها في الحياة الدنيا. ذكرنا بأن عذاب القبر الناس ربما يسمعون شيئا من أصوات الموتى، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم علم بحال القبرين اللذين يعذبان وما يعذبان بكبير، فصاحب النميمة وصاحب عدم الاستنزاه من البول. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة له وجالت به صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن هذه القبور وإذا هي ستة أو أربعة على خلاف عددها، وكانت قبورا للمشركين، فجالت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يسقط صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ أن هذه البغلة سمعت صوت الذين يعذبون، ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة وسمع وكانت معه دابته فتحركت، وقال النبي إن يهود تعذب في قبورها، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيئا، وهذا يعتبر من أمر الغيب. لكن يأتي سؤال، هل يمكن لأحد أن يسمع أحد الناس هل يمكن أن يسمع تلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يمكن أن يسمع، وقد يكون السماع شيئا حقيقيا وقد يكون رؤى يراها الإنسان، ونعلم أن الرؤى جزء من النبوة، فقد يرى الإنسان والده في هيئة سيئة، يراه بأنه يقول مثلا عندي أموال ردوها لأصحابها، فلان قد كان كذا، يعني يستوحي الناس منها أن أباهم أو الناس أباهم أو غيرهم من ميتهم أنه ربما يصاب بسوء أو ربما ينعم بسبب شيء قدمه في الدنيا، فعند ذلك تكون سببا لإبعاد هذه العقوبة أو لزيادة النعيم الذي يحدث لهم. ولذلك تجد أن الذين يفسرون الرؤى في تفسيرا قد يقول مثلا تخبره بخبر فيقول إن والدك يحدث له كذا، أو ربما والدك مسرور لعمل عملته، أو ربما يكون لشيء يحدث. ولعل مما يحدث يعني في مسألة الرؤى بعض من المفسرين يفسرون الرؤى أن الإنسان إذا رأى ميتا له، وإن كان يعني لست مفسر للرؤى أصلا، لكن يذكرها بعضهم أن إذا رأى الإنسان ميتا له ودعاه أن هذا ربما يكون نذيرا لقرب أجله أو لموت عزيز عندهم لرؤية الميت، وإن كان هذا ليس على إطلاقه. وأذكر يعني من اللطائف في هذه ترويحا عن النفوس، كنت مرة صليت بجامع الرياض قديما وكان سماح الشيخ غائبا، فجاء أحد الرجل من البادية وسألني عن رؤية، وقلت له أنا لا أفسر الرؤى. قال ولو أنا أريد؟ قال كنت في برية وكان باب ثم فتح وخرج علي والدي، وإني يعني يمكن أن يكون هذا علامة موتي، فهل ترى أني أتصدق أو أنني أبذل شيئا لهذا الميت وغيره؟ فمر أحد الأحبة سلم علي فتبسمت في وجهي، ثم قلت أنا حقيقة لا أفسر، لكن لو عملت خيرا لوالدك الميت كان طيبا. ففي آخر الأمر قال لا، أنت تعلم بأني سأموت ولم ترد أن تفسر لي الرؤيا. قلت له أنا أعلم لا أدري عن الرؤى أبدا. قال لا، إنك ما ضحكت إلا لأني سأموت. فتورطت به ماذا أعمل به، ولست ممن يفسر الرؤى أبدا أصلا، وإن كان قد بينا منهج في الرؤية إن كانت حسنة وإن كانت سيئة، لكن أقول إن الرؤى قد يحدث بها نوع خير للإنسان مما يوقظ الله به قلب الإنسان ومما يكون سببا لصلاحه ولاستقامته على دين الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لأن الميت في قبره يكون له عمل يقارنه هناك ويسأل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا أن الميت في قبره يأتيه رجل في حسن الصورة، رجل حسن الصورة وحسن الثياب وطيب الريح، فيقول له هذا الرجل ألن يأتي الإنسان في قبره، أبشر بالذي يسرك وأبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد، وهو يبشره بكل خير. فيقول هذا الإنسان الذي في قبره من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في كل خير، بطاعة الله بطيئا عن المعصية، فجزاك الله خيرا. فيبقى مطمئنا ويعطينا إيحاء سبحان الله أن الإنسان إذا سار على الطريق وحده يشعر بوحشة، وإذا جاء الله بإنسان بشيء يؤنس الإنسان ويطمئنه يشعر براحة ولذة وطمأنينة. كيف وإذا كان هذا هو العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ والأعمال الصالحة معروف أنها منوعة من صيام وقيام وقراءة وأمر بالمعروف ودعوة إلى الله وتعليم علم وطلب علم إلى غيره، أعمال متنوعة، وتلك ينبغي للمسلم أن يتنافس فيها لعلها أن تكون معه بين يديه في قبره تؤنسه ولتكون سببا لإزالة الوحشة التي في قلبه. وتحدث لإنسان الوحشة لأنه ليس له أقريب ولا عزيز ولا أنيس له، وإذا أتى عمله الذي قارنه في حياته كلها كان أوثق الناس به يعني أقرب الأشياء إليه وأألف إلى قلبه وأطمأن لها، بخلاف العاصي نعوذ بالله فإنه يمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتم الريح، ويقول له أبشر بالذي يسوءك، ثم يسأل من أنت فإن وجهك القبيح وغيره، فيقول أنا عملك في هذه الحياة الدنيا الذي عملت فيفتح له نعوذ بالله باب إلى النار وينظر إليها ويقال هذا مقعدك، ويفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا منزلك لو كنت طائعا لله تعالى ونعوذ بالله من ذلك. ثم قال يقيض له يعني أعمى أصم أبكم معه مرجبة فيضربه بمطرقة إلى آخره ما يتعلق بعذاب القبر ونعوذ بالله من عذاب القبر. أظن بأن نكون قد انتهينا بهذه من عذاب القبر كاملا، وأظن ذكرنا سابقا بعض من الأعمال التي توجب على الإنسان عقوبة القبر وبينا شيئا منها. ننتقل الآن إلى مسألة القضاء والقدر، وأرى أنه من الأمور المهمة، وشارح الذي بين أيديكم قد نبهت سابقا أنه يفوض في باب الصفات، ولذلك ينبغي أن ينتبه له. ولقد سار هو على منهج الإمام السفاريني رحمه الله، فإن الإمام السفاريني ليس عنده وضوح في مسألة المعتقد كاملة، فلما ذكر أهل السنة ذكر بأنهم ثلاث طوائف، قال بأنهم أهل الحديث يقصد بهم السلف والسلفيون، ويقصد بالثاني الأشاعرة والماتريدية، قال هؤلاء هم يطلق عليهم بأنهم أهل السنة، ولكن أهل السنة لا تنطبق إلا على من كان سائرا على منهج الكتاب والسنة وكان على ما كان عليه سلف الأمة. ننتقل الآن لمسألة القضاء والقدر، ولذلك أومأ المؤلف إلى مسألة الشفاعة وأقسام الناس فيها ومتعلقاتها، قالوا هذه من المسائل التي لا بد من التنبيه عليها، ولكن يظهر أن الكلام حول مسألة القضاء والقدر قد تكون أرى أنها بأنها أولى من هذه مسألة الشفاعة، وإن كان كل منها مهم، خاصة أن مسألة القضاء والقدر يعتبر هو أصل من أصول الإيمان الستة التي يجب التنبيه عليها، وكثر الخلاف فيها والنزاع قوي جدا بين أهل السنة والطوائف الأخرى. القضاء عندنا بالمجد وقد يقصر، قال في النهاية هو في اللغة على وجوه مرجعها، يعني مرجع هذه الوجوه التي واردة في اللغة إلى انقطاع الشيء وتمامه، وله معان عدة ومنها الأداء والإعمام، فهو في اللغة إحكام الشيء وإتمام الأمر، إحكام الشيء وإتمام الأمر. والقدر بتحريك الدال وإسكانها الطاقة، ولذلك منه قول الله تعالى ينفق وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وله معاني متعددة في اللغة العربية، وهو بمعنى التضييق والتقدير، والمقصود عندنا هنا مرتبط هو بمعنى التقدير. قاعدة إذا أردت أن تعرف مبحث القضاء والقدر فلا بد أن يكون مشتملا على مراتب القضاء والقدر الأربع، ومن لم يأتي بتعريفه بالقضاء والقدر بالمراتب الأربع فاعلم بأنه ليس على منهج أهل السنة. ولذلك يقال بأنه تقدير الله أو كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ، وعلمه سبحانه وتعالى بأنها ستقع وفي أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات مخصوصة وكتابته لذلك، ثم مشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها الله سبحانه وتعالى وخلقه سبحانه وتعالى لها. هذا بالنسبة للتعريف في مبحث القضاء والقدر. طيب عندنا بالنسبة منزلة القضاء والقدر في بالنسبة في عقيدة المؤمن، لا شك بأنه هو أحد أركان الإيمان الستة، ودليله حديث جبريل أسألك عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ولذلك تعتبر جزء من عقيدة المؤمن، ولا يصح إيمانه إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: من وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، من وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، دل على انه لا يصح توحيد الانسان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. ويقول العلماء تنبيها سريعا ان مبحث القضاء والقدر داخل في باب الربوبيه، ولان القضاء والقدر متعلق بفعل الله تعالى، والربوبيه هي فعل الله تعالى، فإنك إذا نظرت إلى القضاء والقدر يتعلق بمبحث الربوبية. العلم هو ربوبية وهو من باب الأسماء والصفات، وبعض العلماء يدخل باب الأسماء والصفات في باب الربوبية. عندنا الإرادة والمشيئة ربوبية وهي فعل، عندنا الخلق ربوبية، الكتابة فعل وهي ربوبية. فيقول إنها من لم يأتي بالإيمان بالقضاء والقدر فإنه لا يصح توحيده أبدا ولا يعتبر موحدا، لأنه أخل بجزء من أجزاء التوحيد وهو الإيمان بربوبية الله تعالى. وبالنسبة لأدلته ففي الكتاب والسنة أدلة كثيرة جدا على إثبات القضاء والقدر. وإذا أخذت أدلة المراتب الأربع علمت وربطتها جميعا دلت على قضاء الله وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وكذلك في قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قدر فهدى، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. وجاء الصحابة رضي الله عنهم يقولون يعني ما نعمله في شيء كتب أو في شيء قد مضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء قدرها بخمسين ألف سنة. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني ثم قال الصحابة إذن ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونجد أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها خيرها وشرها، فهو يعطي ويمنع ويعز ويذل وينفع سبحانه وتعالى، ويصيب بعضا من الخلائق بشيء من الضر الذي يصيبهم، والسبب لأن الله هو القادر على كل شيء وهو الفاعل المختار سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، والإيمان به لما لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة، وبين الله سبحانه وتعالى بغير ما آية، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بهذه لأنها إخبار، والإخبارات الواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبرنا به النبي أو أخبرنا الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار. ونجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، ثم ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال في صفة الأحوال رجاله رجال الصحيح. ورد لنا التحذير من الإيمان من عدم الإيمان بقضاء الله وقدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاقل، لا يدخل الجنة عاق يعني عاق لوالديه، ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. والحديث رواه الإمام أحمد وكذلك الإمام البزار. حكمة الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه نتركها إلى وقت لنساقي في فوائد الإيمان بالقضاء والقدر في آخر كلامنا. مراتب القضاء والقدر، نجد أن مراتب القضاء والقدر أربع وقد دل عليها الكتاب والسنة. أولها يسميها مرتبة العلم، ومرتبة العلم أي أن ذكرنا أن الإنسان يجب أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. وعلم الله تعالى يتعلق بثلاثة أمور: علم بالشيء الماضي، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخفى عليه خافية فيما مضى، ولذلك قال موسى لفرعون لموسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، دل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بما في الأزل. والثاني علم الله تعالى بكل ما هو واقع وحادث الآن، وهذا الأمر لا يجب أن نؤمن به، فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية مما يحدث في الكون. الثالث علم الله بما سيكون في المستقبل، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، وقد بين ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، دل على أنه أنت تنظر إلى الشجرة ستتساقط أوراقها، هذه تسقط اليوم وتلك غدا وغيره، الله يعلم متى وقتها تسقط وفي أي موضع تسقط ومكانها، مما يدل على علم الله تعالى بالجزئيات. ويخالف في هذه الفلاسفة فيقولون إن الله لا يعلم بالكل، يعلم بالجزئيات وإنما يعلم الكليات فقط، وهذا الكلام باطل لا شك في بطلانه، بل الله يعلم بكل شيء بالكليات وبالجزئيات. الثاني أو المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، وقد جل عليه إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق القلم قال له الرب اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب كل شيء. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسألون يعني أعمالنا، فقال بينهم النبي أنها جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أمر قد كتب كل أعمالنا. نحن وجدنا الآن، الله يعني مكتوب في اللوح المحفوظ ما سنعمله غدا وبعد غد، ومكتوب في اللوح المحفوظ ماذا سنموت به، حادث سيارة، مصيبة، مرض، علة إلى غيره، مكتوب في اللوح المحفوظ كم سنحصل لنا من الأموال إلى غيره، كل شيء قد قدره الله وكتبه. وفي واللوح المحفوظ لا يجب أن نعلم قاعدة أن اللوح المحفوظ لا يغير ما كتب فيه أبدا، ولن يخرج الإنسان عما كتب في اللوح المحفوظ أبدا. ولذلك قال النبي جفت الأقلام وروية الصحف. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما رواه الإمام مسلم. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، دل على أنها كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. وسيأتينا إن شاء الله أنواع التقدير وهي متعلقة بمرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإرادة والمشيئة. ويجب أن نعتقد أنه لا يكون في الكون إلا لا في السماوات ولا في الأرض إلا ما شاءه الله وأراده. ومشيئة الله وإرادته دائرة بين الرحمة وبين الحكمة. مشيئة الله وإرادته دائرة بين الرحمة وبين الحكمة. فهو ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نجد من اللطائف قاعدة لأهل السنة وهي ينبغي التنبه لها. هذه القاعدة يقولون إن أفعال الله لا يسأل عنها بلما، أفعال الله لا يسأل عنها بلما، وصفات الله لا يسأل عنها بكيف. هذه قاعدة يجب دائما نعرفها. في أفعال الله لا يسأل عنها لما، للرد على طوائف المبتدعة المنحرفة في مسألة القضاء والقدر. وصفات الله لا يسأل عنها بكيف، للرد كذلك على طائفة المبتدعة في الأسماء والصفات الذين يقول إما من نفي يقول كيف تكون صفات الله أو غيره. والسبب ولله المثل الأعلى، أنت في ذات نفسك لو كثر عليك السؤال غضبت. فلو دخل مثلا أحد شخص منزلك أو بيتك ثم قال لماذا جعلتم المجلس هنا، لماذا وجدتم كذا، لماذا وضعت هذا المكان كذا، لماذا، فتجد آخر الأمر تقول هذا مسكني أنا حر أتصرف بما ليس لك دخل. ويغضب الإنسان أن يسأل عن مثل هذه الأمور. قد يكون توجيه واحد لكن لما لما لما. مثل الآن يأتي الإنسان يقول لماذا خلق الله الذباب، لماذا خلق البعوض، لماذا خلق الله الأسد، لماذا كذا. تلك لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى، وقد تكون عقول الناس لا تدركها. من اللطائف يعني واقعة لطيفة في هذا الأمر، تشتهر الهند كانت سابقا لما كانت مستعمرة بريطانية. هذا مثال، وإلا من درس في كتاب من اللطائف وهو اسمه غريزة أم تقدير إلهي، أظنه لشوقي خليل، كتاب يصلح إذا زرت مريض أن تهديه إليه. هو مليء ببعض الحكم في الطيور وفي بعض المخلوقات العجيبة، سبحان الله ترى فيها عجائب. ما يكثر الكلام لكن يعطيك صفة لماذا هذا الطائر من صار عريض وهذا دقيق وهذا منتني، ولماذا هذا البهيمة كذا، لماذا النمل في صفة كذا. لله حكم عظيمة في هذا الأمر. أذكر هذه من اللطائف، كانت الهند تشتهر بالثعابين الكبيرة، يتجد طول 3 متر 4 متر كبير، وهي ليست سامة، وكانت مستعمرة بريطانية. وجاء شخص أخذ بعض 2 أو 3 منها، وما كان يتعرضون لها لأنها لا تضرهم وتعيش في مزارعهم. شخص أعجبه جلد ثعبانين أو 3 فسلخها، ثم اشتراها منه رجل بريطاني. لما أخذ هذا الرجل البريطاني سافر بها إلى بريطانيا معه، فوجد شخص حذاء لما وجد قال ألا أصنع لك حذاء منها أو أصنع لأهلك حذاء، فصنع فبيع بثمن غالي جدا. فسئل من أين جئت به؟ قالوا من الهند. فقال لو أرسلت لنصنع ونبيع تجارة، فأخذ تجارة فأخذوا يذبحونها كثير وترسل. سبحان الله، في السنة التي ذبح فيها عدد كبير أكلت الجرذان محاصيلهم الأرز غذاؤهم. تجد بعض الدول الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كله رز، ما عندهم شيء. فجاءوا فتساءلوا ما الذي حدث، وإذا به سبحان الله بسبب قتل هذه الثعابين كانت تلتئم هذه الجرذان فما تصيب محاصيلهم. وجعل الله بعض هذا الكون مما يدل على أن الله إذ يخلق بعضا من هذه المخلوقات لحكمة عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى. عقولنا قاصرة ولكن إيماننا بأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة يعلمها. ولهذا ذكر المؤلف والنار يصلاها الشقي بحكمة، يعني أن الله له حكمة في هذا الأمر، فيه شيء يظهر وفيه ما لا يظهر لنا. ولذلك نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك نحن لا نسأل ما الحكم من كذا، إن تبينت فالحمد لله، وإن لم يتبين فالواجب علينا أن نمسك بهذا الأمر. المرتبة الرابعة يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنها مرتبة الخلق، ويجب أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا قد خلقها الله سبحانه وتعالى، وخلق حركتها وخلق سكونها، ولا خالق لها إلا هو، ولا رب سبحانه وتعالى لها إلا هو. نستدل على ذلك بعديد من الأدلة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل شيء وصنعته، دل على أنه سبحانه وتعالى هو المدبر والخالق لهذا الكون كله، ولهذه بكل مرتبة ترد على طائفة من المبتدعة. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى في مرتبة العلم ليرد في إثباتنا لها نرد على طائفة القدرية نفاذ هذه الصفة. ولذلك قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. من يقول إن الله لا يعلم يكون بذلك وصفا لله بالنقص، وهو أنه جاهل ولا شك في كفره، ولأنه نفى عن الله صفات الكمال. بمرتبة الإرادة والمشيئة يرد على طائفة القدرية، ولعلها تلفي في مرتبة إما الجبرية أو وكذلك ترد على طائفة ليس الجبرية، طائفة المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يفعل ما يشاء، والله ليس له إرادة ولا مشيئة في فعل الإنسان إطلاقا. وطائفة كذلك الكتابة ترد على المعتزلة الذين يقولون إن الأمر ألو، يعني الآن حدث، يعني أن الله لا يكتب شيئا ولا يقدر شيئا إلا بعد عمل العبد، وقبل فعل العبد لا كتابة على العبد أصلا. وهذا الكلام ترده الأحاديث وترده الآيات الواضحة في بيان كتابة الله تعالى. بقي مرتبة الخلق ترد على المعتزلة الذين يقولون الله خالق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، والإنسان هو الخالق لفعله. أقوال الناس في مسألة القضاء والقدر، القول الأول يقول العلماء قول القدرية المعتزلة، ولفظ القدرية طائفة هذا اللقب ينطلق على طائفة المعتزلة وعلى الجبرية، وانطباقه على القدرية لأنهم نفاة للقدر، وانطباقه على المعتزلة هو الجبرية على أنهم مثبتون للقدر على أن الإنسان مجبور على فعله. ولكن إذا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى فإنما يقصدون بها المعتزلة ولا يقصدون الجبرية، فإنهم ميزوا، وإن كان النص يطلق على كلتا الطائفتين، لكن إذا قيل القدرية المعتزلة دل على أن هؤلاء هم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها. فالله سبحانه وتعالى يقولون شاء من الإنسان الإيمان، ولكن الكافر هو الذي لم يشأ الإيمان، فوقعت مشيئة الكافر ولم تقع مشيئة الله تعالى. وهذا الكلام باطل لا شك فيه. وحجة هذه الطائفة ما هي؟ قالوا لو قلنا إن الله مقدر على العبد المعاصي ثم عاقبه عليها لكان ظالما. وعند المعتزلة خمسة أصول، ومن أصولهم أصل العدل. عنده المعتزلة يقولون إن الله عدل ومقتضى العدل. قالوا لو قلنا إن الله خلق الإنسان وخلق فعله ثم عاقبه عليه لكان ظالما، فإن الإنسان إذا كان مجبورا عن عمل ثم يعاقب عليه فإنه يكون مظلوم بهذا، والله لا يظلم أحدا. إذن النتيجة الله لم يقدر أعمال العباد، وإنما العباد هم الذين يتصرفون في أفعالهم ويدبرونها، وهذا باطل لا شك في بطلانه. ونرد عليهم ردا سريعا بعدة ردود. لعل من اللطائف هنا ذكر شارح الطحاوي رحمه الله مناظرة أو كلمة، قالوا دخل أعرابي أظل ناقة له، دخل إلى المسجد علم أن ناقته يعلى عليها رحله بقي مسكين، فدخل إلى المسجد فوجد حلقة، وإذا هي حلقة من حلقات المعتزلة وأظل فيها عمرو بن عبيد أو غيره، فوجدهم ظاهرهم الصلاح ولكن بواطنهم الاحتزال. فقال يعني معروف أن أهل الصلاة دعاؤهم يرجى وأخذ من أنواع التوسل، توسل بدعاء الصالحين. فقال لهم لو دعوتم ناقتي ضاعت، ولو دعوتم الله أن يرد ناقتي جزاكم الله خيرا. فقال هذا المعتزلي اللهم يا رب إنك لم ترد أن تذهب ناقته وتضيع، اللهم إن أسألك أن تردها علي، اللهم إنك لم ترد أن تضيع، اللهم إن نسألك أن تردها عليه. فقال هذا الأعراب والله لا حاجة لي في دعائكم. قال له لما؟ قال إذا كان هو ما أرادها ثم ضاعت قد يريد أن ترجع وما ترجع، ما في سائل دعاكم إذا. فبهت المعتزلة في الحلقة كلهم، لم نحتج إلى أدلة ولا إلى نصوص، وأفهمهم هذا الأعراب بكلمته بفطرته. وبذلك نرد على المعتزلة بردود متعددة. أولها أن هذا مخالف للأدلة المثبتة لمشيئة الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى الله يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الدليل الرد الثاني أن هذا مخالف لعموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء. ومن الإنسان الآن أنت عملك شيء ولا ليس شيئا؟ نقول شيء. إذن الله خالق له، ولنجد الصفات والأفعال تبع للذات، فما دام أن الذات مخلوقة فأفعالها تبع لها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. والله يقول والله خلقكم وما تعملون. الرد الثالث أن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا يريده ولا يشاءه؟ هل يمكن أن يقع في ملك الله تعالى ما لا يشاءه ولا يريده؟ الله المدبر لهذا الكون، فلا يكون في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى وأراده. والشيء الذي يكون مدبر ويقع فيه ما لا يريده يدل على عجزه وعلى ضعفه وعدم ملكه الكامل، ناقص ملكه. لكن الله سبحانه وتعالى ملكه الكامل لكل شيء. ثم نقول لهم إن، وهذه قاعدة قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية دائما ينبه عليها وهي ينبغي أن نقف معها دائما، يقول إن المبتدعة ما يفرون، إن المبتدعة ما يفرون مما دلت عليه ظواهر النصوص إلا وقعوا في مثله أو شد منه. المبتدعة ما يفرون مما دلت عليه ظواهر النصوص إلا وقعوا في مثله أو في شيء شر منه. ونقول لهؤلاء المعتزلة إنكم وقعتم في شر أعظم مما فررتم منه. وما ذلكم؟ قالوا يلزم على قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. وهل الله يغالب؟ لا، هو أراد أن ينفع عن الله الظلم فوقع في شر مما فر، أنها وقعت مشيئة الكافر ولم تقع مشيئة الله تعالى، فدل على أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، وهذا أقبح اعتقادا عندهم من الاعتقاد الأول. ثم نقول خامسا إن الله سبحانه وتعالى قد قدر الخير والشر، والله حذر من الشر وحث على الخير، وجعل للناس عقولا يميزون به بين الخير والشر، كما في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأرسل الله الرسل لإقامة الحجة على الناس، لأجل أن لا يحتج الناس ويقولون لولا أرسلت إلينا رسولا، تجد أنه ولأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقامت الحجة ببيان الحق وإيضاحه للناس. هناك ردود أخرى لسنا في مسألة السلام عليها. ننتقل للطائي القول الثاني وهو قول الجبرية. قبل أن نقول القدرية يعني نكمل به الأول، قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى إن القدرية انقسموا إلى قسمين، غلاة ومقتصدون، وإن كانت كلتا الطائفتين على ضلال. قال فالغلاة أنكروا مرتبة العلم ومرتبة الإرادة، أنكروا مرتبة العلم ومرتبة الإرادة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية أنكرت المرتبتين الأخرين، مرتبة الإرادة والمشيئة ومرتبة الخلق، ومرتبة الإرادة والمشيئة ومرتبة الخلق، فأنكروه. الأولى أنكرت مرتبة الخلق ومرتبة الإرادة، الثانية مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق، وبهذا نعلم أنهما ليسوا فرقة واحدة بل فرقتين. الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، ولهذا غلوا في إثبات القدر غلوا كاملا وفي إثبات الإرادة، وقالوا كل ما يفعله الإنسان فهو مجبور عليه، وحركة الإنسان في أفعاله كلها كحركة المرتعش وكالريحة في مهب الريح، وكالورقة الشجر التي تطير ولا تدري أن تتجد. لو جئت لشخص مع مريض بإنفلونزا مثلا وينتفض من شدة البرد، تقول يا فتك الله يعني ما لك حق تنتفض، ما هو ليس بإرادته هو، هل يعتب عليه بسبب الارتعاش؟ ما يعتب، لأن حركة مجبور عليها الإنسان. ولذلك هم قالوا إن الإنسان مجبور على فعله. طيب نسبة الأعمال إليه، قالوا هذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، وهذا لا شك بأنه باطل. وأوصلهم هذا القول إلى أمر قبيح، أن كل ما يفعله الإنسان فالله يحبه والله يرضاه، حتى وإن كانت نعوذ بالله معصية، فهذا لا شك بأنه كلام باطل. وهذا قول غالبا ما ينطبق على غلاة الصوفية الذين يقولون، بل وصل بالحج بعضهم إلى أن قال إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، هذا من كمال إيمانه، لكن موسى ما فهم مقصوده ولذلك عتب عليه. وإلا فهو حين يقول أنا ربكم الأعلى صحيح، لأن الله حال في كل مكان والإنسان مجبور، وكل فعل يوجد في الكون حتى سجود الأصنام وغيره محبوب إلى الله تعالى، وهذا كلام باطل بل هو الكفر بعينه. هذا مذهب لا شك بأنه ظاهر الفساد، وفساده طيب ما حجة هؤلاء قبل أن ندخل فساده؟ حجتهم الكتابة في اللوح المحفوظ، ويقولون أن الحديث والأدلة تدل على أن الله كتب مقادير العباد كلها، فما دام مكتوب ما للإنسان يتصرف إطلاقا. وهذا الكلام باطل باطل لباطل. ولعلي أقول الأحبة، يوجد في عصرنا من هم يوجد عندهم مفهوم الجبر، وإن كان هو ليس جبريا، يعني ليس منتسب لهذه الطائفة. مثل مثال بسيط الآن، قد يكون في بيتك، قد يكون من أقاربك من يأخذ بهذا المذهب. بعض من الناس تأتي تنصح، يا أخي اتق الله، لماذا لا تصلي؟ قال يا أخي جزاك الله خير، احمد الله أنت الله هداك وأنا ما هداني، أنت الله هداك وأنا ما هداني. هذا مفهوم الجبر، يعني بمعنى أنني ليس لي تصرف أبدا، أنتظر الهداية بس إلى نهاية، إذا كان طيب قال يا أخي جزاك الله خير ادعي لي بس الله يهديني مثل ما هداك بس، وكأنه ليس عنده عهدة، بس هو يريد أن ينتظر أن تنزل عليه الهداية من السماء فيلبسها ثم يأتي إلى المسجد ويصلي. هذا كلام باطل لا شك في بطلانه. وإن كان قائل هذا القول لا يعرف الجبرية ولا ما يعرف أدفاة يعني مثبتة القدر، وليس يعرف ولا في الصفر ولا غيره، لكنه قد يوجد له شيء من الرواسب في الناس، ومثله لعلي يعني نشم منها رائحة أخرى وهو مذهب الإرجاء، وإن كان في الجملة قد لا نقول هؤلاء مرجئا. بعض من الناس نسمعهم الآن تجلس في مجلس وتجد الناس يجلسون ويقولون أهم شيء الصلاة، ترى يجلسون في مجلس على معاصي غيره بس أن تصلوا والباقي كل شيء هم أهم شيء الصلاة، وكأنهم يقولون بهذا المفهوم من أدى هذه الصلاة سقطت عنه التكاليف كلها، بمعنى أنه لا شيء له. وهذا والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، ولذلك قال شاعرهم يعني المرجئة فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. إذا كان القدوم على كريم ما دام ستقدم على رب كريم فلا تترك معصية إلا وانطلق إليها، وهذا نعوذ بالله خطر كبير. ووقف أهل السنة في وجوه المرجئة وأبطلوا مقالتهم، ولسنا بصدد الكلام عن الإرجاء وأقسام المرجئة وغيره. هؤلاء الجبرية نرد عليهم بردود عديدة، أولها أن الله سبحانه وتعالى أضاف العمل إلى العبد وجعله كسبا له يعاقب عليه ويحاسب عليه بثواب أو بعقاب، فلو لم يكن فعلا له لما صح أن يعاقب الإنسان عليه، ولما صح أن ينسب الفعل إلى الإنسان. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، جعل نسب إليك العمل وتجزى من أجله. ولذلك لو كان الإنسان مجبورا ما صح أن يلزم به هذا العمل ولا يعقل لهذا الشيء. ولذلك مثال بسيط الآن، لو جئت لطفل صغير الآن ثم قلت له أضرب فلان فضربه، فستجد الآن مثل هذا الطفل ما يعرف لماذا ضربت، ستجد الطفل يقول أنا ما هذا اللي قال لي. يعتب على الطفل ولا يعتب على هذا؟ يعتب على الكبير. الطفل ما نقول طيب أنت ما تفهم ليش كل من قال لك هذا ما يدري مسكين. ومثله الأعمال التي يعتبر الإنسان مجبورا عليها لا خيار فيها. ولذلك الأمور التي يجبر الإنسان عليها من رحمة الله أنه لا تحليف على العبد فيها إلا في حدود مسألة القتل ومسألة الزنا هي التي تستثني. مثال بسيط الآن، إنسان مجبور قيل له الآن هذا السلاح سيقتل الإنسان وإلا تكفر بمحمد، نقول له يقول الكفر ولا يقتل لأنه مجبور، والله أنزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عذر الإنسان فيه. يأتيك إنسان مثلا يقول تعال الآن طلق زوجك وإلا قتل، أقول الآن في من أطلقها بالسلاح خذها بس ثم تجد تطلق ما تطلق، والسبب لأنه مجبور. ولذلك لا ينسب العمل الجبري إلى الإنسان ليعاقب عليه. ثانيا أنه لو كان العبد مجبورا على فعل المعاصي لما صح أن يعاقب على هذا الفعل، والسبب لأن العقاب عليه يعتبر ظلم. فإذا كان الإنسان مجبور على هذا العمل يعتبر الإنسان مظلوم. ولذلك ذكرت لكم بالأمس أن هناك من أعمال الإنسان ما يكون مجبورا عليه. مثال بسيط الآن، إنسان جالس عند إشارة مرورية ينتظر، ما عنده شيء إطلاق، الواقف ينتظر متى تصل، شخص قطع الإشارة وصدمه مباشرة. الناس يأتون لي اللي جالس عند الإشارة، يا أخي ما تشوف أنت الآن السيارة جايك ليه ما تحركت، أنت الغلطان، المفروض أنك ما كنت في هذا المكان علشان ما يجي في يقصدن، يمكن أنت ما نعقب عليه أبدا، ولو أثرنا عليه كنا ظالمين له. وأنبه تنبيه لطيف سبحان الله العظيم عجيب لأهل الجبر، ما يحتجون بقضية الجبر إلا في المعاصي فقط. إذا زنى قال يا أخي أنت عارف أن هذا مكتوب عليه الحمد لله على قضاء الله وقدر، لكن لو جاء يصلي إلى المسجد وأنفق مال قلنا والله إنك مجبور على هذه الصلاة، ترى إنفاقك وبنائك للمسجد مهم منك أصلا، هذا أنت مجبور عليه. يقول لا سبحان الله دافع فلوس تعبان على كان وغيره. طيب والمعصية لماذا تحتج بالقضاء والقدر في المعصية وبالطاعة ما تأتي به؟ مما يدل على أنهم يزنون بميزانين وليس بميزان واحد، مما يدل على ضلال هؤلاء، مما يدل على ضلال هؤلاء وانحرافهم. وإلا فلو أخذنا الجبر في المعاصي أخذناه في غيره من الأبواب. وسبحان الله جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه برجل قد سرق، ولما سرق جاء به وقيل له، قال له عمر لماذا سرق؟ قال: يا عمر، أما علمت أن هذا قد كتب علي في اللوح المحفوظ؟ وإني سرقت بقضاء الله وقدره. فقال عمر للجلاد: اقطع يده، فإنا نقطع يدك بقضاء الله وقدره. ما سكت عليه طرح، فقطع وقال: هذا القضاء والقدر عندنا لك. وفي طاعون عمواس رضي الله عن عمر لما أراد القدوم اختلف الصحابة هل ندخل هذه البلد أو لا ندخلها. بعض من الصحابة قالوا: ما ندخلها أصلا، لأنها موطن وباء ومرض فتاك. وبعضهم قالوا: أتفرون من الموت خائفين؟ أما تعلمون أن الله سبحانه تقدر لكم أجال وقدر لكم أوقات الوفاة وغيره؟ وجاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجئتم إلى بلد وهو فيه فلا تدخلوه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا. فقيل عمر: أتفر من قضاء الله وقدره؟ قال: لا، نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره، إلى قضاء الله وقدره. وسيأتي إن شاء الله الرد على أصحاب المعاصي ردا سريعا يبين بطلان من يحتج بالقضاء والقدر في باب المعصية. الأمر الثالث أن كل واحد منا يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري في الحقيقة والحكم. ما منا أحد يقول: ما أعرف الأمر الاختياري والأمر الجبري. من الأمور الجبرية حركة التنفس عندك، حركة العينين. إنسان يأتي يقول: والله سكر عيني نص ساعة، ما يحتاج تتعب، أو أوقف الجهاز التنفسي، أو أوقف الدورة الدموية، ما لك خيار فيها أبد، تميز بينه. لكن فعل الاختيار يستطيع: أدخل المسجد، أذهب إلى محل معصية، أذهب إلى مكان طاعة، إلى غير هذا، تستطيع وتستطيع التفريق بينهما. ولذلك لو اعتدى عليك شخص وادعى أنه مجبور ما رضيت أبدا. وكانت ذكر في كتاب اسمه أظنه لأبي محمد أبو عمرو السكوني اسمه المناظرات. المؤلف أشعري لكن ذكر مناظرات عديدة جدا. ومن اللطائف اللي ذكر أن جلس جبري مع قدري يتناقشون في القدر. قال: ما تقول؟ قال: أقول كل شيء الإنسان مجبور على فعله وأمر مكتوب ما يقدر حتى صرف. قال: وتؤمن به؟ قال: نعم. فأخذ يده وصفع على وجهه، فقال له: لما صفعتني؟ قال: أما علمت أن هذا بقضاء الله وقدره، وهذا أمر مكتوب عليه. قالوا: فإن رضي بهذه الصفعة واطمأن الحمد لله على قضاء الله وقدره فقد فقد عقله، وإن اعترض فقد نقض مذهبه. إذا وقف اعترض نقض المذهب الذي هو يعتقده، وإن رضي فلا عقل له. ومثله الآن لو دخل سوق، أنت داخل السوق معك مال، ثم جاء أحد أخذه ووضعه في جيبه وقال: ترى هذا كله مكتوب بالقضاء والقدر. أقول: الحمد لله إن الله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة لا ما نقدر أبدا، ما ترضى أبدا. مما يدل على أننا نفرق بين العمل الاختياري والعمل الجبري. كذلك نرد عليه بما نقل من الآثار السلفية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من سلف الأمة في منحز القضاء، يعني نقطع يدك بقضاء الله وقدره، نفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى أراد له إرادة وله مشيئة، والعبد له إرادة وله مشيئة، وإرادة العبد موافقة أو إرادة العبد متوقفة على إرادة الله تعالى ومشيئته. فالله سبحانه وتعالى أراد الخير وأراد الشر، فبمشيئة الكونية يقع، ولم يرضى من العبد الكفر شرعا ودينا. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا يرضى لعباده الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا قول الأشاعرة، وهم يقولون بالكسب. ولذلك قالوا: ثلاث من المستحيلات، ثلاث من المستحيلات. قالوا: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. والأشاعرة في القضاء والقدر يأقرب المذاهب إليهم الجبرية. قالوا: نجعل الآن الإنسان يعمل حتى إذا قرب إلى الفعل مباشرة جاءت إرادة الله مباشرة، ما يمكن نقول إلا هذا جبر. ولهذا قالوا إن هذا من الأمور المستحيلة ما يمكن تصورها. قالوا ثلاث من المستحيلات، منها كسب الأشعري، مما يدل على أن الأشاعرة في قولهم بالكسب قول باطل لا شك فيه. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى بشيء من التفصيل، ولهم مقالات في غير هذه. أود نبه يعني كان به وأحسن به وإن كان مبحث القضاء والقدر يبدو سيطول بنا، لكن نعلي نقص. أقول بالنسبة للأشاعرة ليس الانحراف عندهم في باب الصفات فقط، ويظن الأحبة أن وإن كان كثيرا ما نسمع أن الأشاعرة تعتبر أقرب المذاهب إلى أهل السنة، فلديهم انحراف في باب الأسماء والصفات، فهم لا يثبتون إلا سبع صفات فقط دون غيرها. وإن كان قولهم مضطرب في باب الصفات، منهم من أثبت سبع وعشر وثلاث عشر وعشرين وكذا، مما يدل على اضطرابهم وأنهم ليس لهم قاعدة ثابتة في باب الصفات. عندهم انحراف كذلك في باب التحصيل والتقبيح، فهم يرون أن التحصيل والتقبيح للشرع فقط وليس للعقل تحصيل ولا تقبيح، وقولهم هذا قول باطل. منها كذلك أنهم يذهبون في باب الصفات إلى قضية المجاز، وعندنا باب الأسماء والصفات ليس فيه مجاز أصلا، الأصل إبقاء الألفاظ على ظاهرها. منها كذلك قولهم في مسألة خبر الواحد، فإنهم يرون أن خبر الأحد ظني الدلالة ولا يحتج به في باب الأسماء والصفات ولا في باب الاعتقاد أصلا، وهذا الكلام ليس بصحيح. منها في باب القضاء والقدر، فإنهم يذهبون إلى قضية الكسب، وقول بالكسب قول باطل قد رد عليه أئمة أهل السنة وبينوا الانحراف فيه. فليس انحرافهم في جزئية واحدة، بل لديهم انحرافات متعددة، ومما يبين أنهم على يعني في هذه الأمور ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأمور التي ذكرناها، بل خالفوا فيها. ولئن كانوا أقرب في بعض الجزئيات، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرهم، ونجد أن جل أو أغلب واقع المسلمين يرتبطون بمذهب الأشاعرة والماتريدية أكثر المذاهب انتشارا، ولكن عندنا نقول الحق أحب إلينا وهو أقبل لنا جميعا، فحجتنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.